عظيم جدا. البلد اللي يسمعوا فيه حالة واحدة فيها ذاك المرض لا خلاص يسمحوا في الوزينات وفي المصانع والتجارات وكل المشاريع يسمحوا فيها من أجل أن لا يصيبهم ذاك الوباء. أقلب هذا الأمر للشك. هذا الوباء قادر يجي وقادر ما يجيش، قادر يصيب وقادر لا يصيب، لكن الشرك يصيب. الشرك يكون في هذه الأمة، بل إن الشرك أخفى من دبيب النمل. ناس اليوم رام يخافوا حتى من البضائع اللي جات من الصين، يقول لك بالك باقي فيها آثر ذاك العامل اللي كان يرفد السلعة بيديه وراه جات هنا السلعة، فالسلعة داروا لها المعقم وبعدوها وداروا لها الحماية وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك في مسألة الشرك، خوف الصحابة من الشرك حتى إنه خوفهم يوما من الدجال، خوفهم من الدجال، ذكر لهم إرهاسات الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، وأن عنده جنة وعنده نار وعنده خوارق وعنده كذا، وأنه يجر معاه الناس كثيرين وغير ذلك، ودخل الدار. بعد خرج عليهم ألقاهم خايفين، قال ما أخوفكم؟ وش اللي خوفكم؟ نشوفكم خايفين. قالوا خوفتنا من الدجال وصعدت فيه ونزلت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، حتى ظنينا أن هذا الدجال من كثرة اللي كنت تهضر فيه عليه ظنينا أنه في الجنان تاع النخيل. راحوا فتشوا في الجنان تاع النخيل، قالوا بالك يكون هنا من كثرة اللي خوفنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما وإنكم قد خفتم، تعالوا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. ألا أنبئكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول، كان حاجة تخوف أكثر من هذا الشيء؟ قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيحسن من صلاته لما يرى من رؤية الرجل إليه. راه يصلي وإذا دخل رجل واحد آخر وتخلى عليه يحسن الصلاة تاعه. دخلها الشرك كيما تدخل النملة تحتك. اليوم انت راك جالس هنا، كاين الجريل وكاين النملة وكاين الحشرة وكاين الرتيلة وغير ذلك، ما تشعرش بهم. النملة الصغيرة هذيك التينية على الأرض قد تلبسها في في في في في في لباسك ولا تشعر بها. الشرك أخفى منها، الشرك أخفى من هذا. يدخل للإنسان لا يدريه، يدخل راه يهدر مع الناس ويحكوا على مكة والمدينة والحرم الشريف وغير ذلك، وهو ما عندهش واش يحكي، وهو حج في 72. يقول لهم حصرة 72، أنا النهار اللي حجيت ما كان كاين لا الرخام ولا السبابيل ولا غير ذلك، كانت الحصيرة وكان القرافة حجيت في 72. ما شاء الله، راح الحج وما قال لهمش انا بلي انا حجيت وغير ذلك، ولكن بغى يبين روحه. كان الحج ولا العمره تاعه كانت مخفيه ومتسوسه، فاذا به هو خرجها للواقع وبغى يبين. فكان العمره هذه قال لا يا ربي هذيك العمره مش لك لهؤلاء، فاخذ جزاؤه في هذه الدنيا. يوم القيامه ياتي يوم القيامه ويقال له اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. الشرك سهل، أسهل ما يكون، والإنسان بينه وبين دخول النار المشرك الموت. لو يموت يدخل النار. من مات وهو يشرك بالله ماذا؟ شيئا، دخل النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسد ويغلق كل باب يأتي منه الشرك. نعطي مثال آخر. إنسان يبني بناء ويحكم هذا البناء ويسد كل الغيران، وتدخل له ماذا؟ النملة والفار والطوبة والجريلو والرتيلة. يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا. فإذا هذا بناء تاع دنيا ويدخل لك هذه الأمور، فما بالك أشياء لا تشعر بها، أشياء لا تشعر بها تقوم بها أنت وأنت لا تشعر، تتباهى، تفتخر، تحب المدح، تسمع واحدين يذكروا اسمك، قال فلان والله دائما نشوفوه في الصف الاول، فلان دائما يقرا القران، فلان هي تفرح انت. هذيك الفرحه اللي فرحتها، الفرحه اللي فرحتها في هذه الدنيا، اديت جزائك في هذه الدنيا خلاص. قريت المصحف مرتين ثلاثه في رمضان، وسمعت الناس يمدحوا فيك، وقالوا فلان والله 3 مرات وهو يختم القرآن الكريم. أفرحت قلت الحمد لله رم مزيام عرفوا باللي أنا أقرأ أنا قريتها 3 مرات. راحت هذيك 3 مرات راحت في الهواء. الشرك ينبغي أن يتقى، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وجناب التوحيد من كل ما يوصل إليه الشرك. الغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور والغلو في القبور وتعلية القبور، هذه من الوسائل المفضية والمؤدية إلى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، هي ما الشرك بناء القبور ومدح الصالحين موش شرك، لكن موصل إلى الشرك، وهذه أبواب كلها في موضوع واحد. والشيخ رحمه الله كرر هذه الأحاديث لأنه ما تكرر تقرر، والذكرى تنفع المؤمنين كما قلنا المرة الماضية من قلوس التكرار يعلم الحمار. الحمار عمره لا يتعلم، الحمار عنده حاجات يتعلمها ما يزيدش. الحمار لو ترفد فوقه كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كنت ترفد فوقه مكتبة ما يتعلمش منها، مكتبة ترفدها فوقه ما يتعلمش منها. والتكرار لا يعلم الشطار، كل الناس الشطار شكون هما؟ هادو اللي يعسوا الناس اللي قاعدين في بوابات المدينة ولا بوابات القرية، ويشوف هذه مرت فلان دخلت، وهذه مرت فلان خرجت، وهذا فلان جاب بورصة، وهذا فلان جابته السيارة الفلانية، وهذا راه دخل كبش، وهذا دخل الدجاجة، وهذا ويعس. والعشية يجيب التقارير للناس، يجمع مع أصحاب الدومينو والدامة ويبقى يحكي لهم، أو فلان عرض فلان وما عرضكش أنت، وفلان دار دار دار الفتحة تاع ولده وما عرضكش، ويجيب جريدة جريدة من الأمور. هذا اسمه الشاطر. هل هذا الشاطر حاجة مليحة ولا حاجة قبيحة؟ قبيحة مش مليحة، كل حركي كل بياع مش مليح، ما يسواش هذا الإنسان ما يسواش. إذا ما نقولوش تكرار يعلم الشطار، تكرار يعلم الشطار، الشطار ماهيش حاجة مليحة، الشاطر ماهيش حاجة مليحة. يقول كاين واحد هكذا ما يشوف ولده يعني يتكلم ولا يدير هكذا ولا خير، يقول ولدي شاطر، كاين يقول ولدي راهو شاطر، لا موش شاطر، الشاطر ماشي مليح. يقول شجاع، يقول أسد، يقول سبع. كاين اللي ولده لما يقول له مثلا قلت فو هاي يقول صايف عايدها عايره كفر عليه، هيا يقول خلاص راه يهدر، هيا يفرح به، يا ليته لم يولد لك هذا الولد. الله عز وجل لما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذاك الولد الذي قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني أحيانا إنسان يعني يتمنى أنه هذا الولد الذي أراه النجوم في النهار وشيبه قبل المشيب لا ليته كما قالت مريم ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا الذكرى تنفع المؤمنين، هذه هي الكلمة الطيبة التي نقولها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكلمات الصحيحة، يبدلنا. قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله ثم شئت. ورب الكعبة قول والكعبة حق الكعبة قول ورب الكعبة والذي فطر السماوات والأرض والله الذي لا إله إلا هو. فالشرك حصل في هذه الأمة بسبب فتنة القبور وفتنة التصاوير والغلو في الصالحين والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الصوفية غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أله وجعلوا له صفات العبودية، قالوا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك في حدوث حديث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. وكان بيت واحد آخر ولا بيتين واحد آخرين يقول يا زلة القدم. فالشرك حصل بهذه الأمة منذ بنية المساجد على القبور ومنذ اتخذت ظهر التصوف في هذه الأمة. والشرك يبدأ حاجة قليلة وثم يتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل. يبدأ يبقى يكبر، تكون غير مثلا اشتل حويطة اللي يرموا فيها الزبل، ها اللي يرموا فيها النفايات، ينقوها فوتوا عليها وحدين يكتفوا يسلموا شايل لها برجال البلاد يبنتروها قال يا أحرز تهدمها، هذا سيدي فلان سموه، والشيطان يعينهم على ذلك. وشكون اللي يتحكموا فيها؟ يتحكموا فيها الناس اللي كانوا أشرار في الجاهلية ويقولوا أشرار في الإسلام، أشرار في الإسلام كونوا تاع الشر في الجاهلية، ومن بعد ما تحكم لهمش في الجاهلية يبغوا يتوبوا واحد التوبة عوجة، ويتولون ماذا؟ يتولون الشرك. فالأمر خطير جدا، ولذلك كرر المصنف هذه الأحاديث وأبدى وأعاد، لأن هذا هو المرض الذي أصاب الأمة، وهذا هو العضال الذي ينبغي أن ينبه عليه العلماء والخطباء والأدباء أصحاب أرباب الأقلام والمعلمون والأئمة أصحاب الحلقات والموجهون والمرشدون والآباء والأمهات والكبار والصغار، الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك عن هذه الأمة. وإلا إذا سكت العلماء عن هذا الأمر فإن هذا الأمر يستفحل، يعني الناس الأشرار يصيبوا روحهم في هذا الشيء، وربما يبقى يذر عليهم الأموال لما يبنوا قبة ويديروا حويطة ويديروا عليها صندوق، ما كانش شكون يحاسبهم، ما كانش يقول لهم راكم تجمعوا الدراهم ولا غير ذلك أبدا، يجوا يزوروا بالدينار ويزوروا بالباسكال كما يقولوا، يزوروا باليورو بالدولار وغير ذلك. في الصيف تلقى غير هذوك الجهلة تاع اللي ساكنين في بلاد الكفار لا دين لهم، يجوا يبغى يتوب يعطيه من المقدم يعطيه وحدة حمراء ولا يعني خضراء ولا غير ذلك، يقول له روح زيارتك راهي مقبولة، ويروح للبلاد هي فرنسا يقول لهم راني زرت البلاد وراه قال لي الشيخ بأني راني توبت، خلاص توبة تاعك راهي مقبولة، روح زيد واحد أخرى عام الجاي يروح كل عام إن شاء الله أرواح. وهكذا ضللوا الناس، هؤلاء الطواغيت ضللوا الناس وأغرقوهم في بحر الشرك، وصار الإنسان الذي يدعو إلى هذه الدعوة التوحيد يعتبر خارج من الدين ويحارب، وقال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ويحذر منه ويسمونه متشدد ويسمونه نصراني، انت راك تدعي دين المسيح وليعبد القبور ويدعو القبور، هذا هو المتدين. بل الذي يريد أن يتوب يروح عند هؤلاء، اللي يبغي يتوب يروح عند هؤلاء يخذره ويقول له ابقى في الخمر تاعك وابقى في الفاحشة تاعك وزورنا غير من ذاك، ابقى تزورنا وحنا يا رانا نتكلفوا لك بالذنوب تاعك. مثل النصارى الذين عندهم سكوك الغفران، عنده الشك تاع الغفران، لما يذنب واحد منهم يدخلوه النصارى ويدخلوه في واحد غرفة كل حمام صغير هكذا دخلوا له راسه ويخرجوه له، وبعد ذلك يجي ويعطوه ماء الغفران ويعطوه سك، يعطوه شك سك الغفران، يقول له روح لك وش ما درت راهي كلها الذنوب غفرت والعياذ بالله. والرسل جاءت بمحاربة هؤلاء وبيان حقيقتهم وبيان أن عبادة القبور دين الشرك، دين أبي جهل ودين أبي لهب ودين عقبة بن أبي معيط ودين الوليد بن المغيرة ودين فرعون وهامان وقارون وقوم هود وقوم صالح أعداء الرسل. الخصومة التي كانت بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأمر، هذا الأمر عبدوا الله لا تشركوا ولا تشركوا به شيئا، عبدوا الله ما لكم من إله غيره. فصار الناس يعني الذين يدعون إلى الدين يعتبرون خارجين من الملة. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء في بعض الروايات لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أغلاكم، يعني هذا الرواية الأولى من أنفسكم منكم، إذ قل إنما أنا بشر، اختاره الله عز وجل واصطفاه منكم. وفي الرواية اللي ذكرتها من أنفسكم يعني من أغلاكم، وهو أغلى مخلوق في هذه الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المصطفى، قال حماية المصطفى أصلها المصطفى، المصطفى أبدلت الطاء فصارت مصطفى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار. وسمى الله تبارك وتعالى الرسل ووصفهم بأنهم من المصطفين الأخيار أي المختارين، اختارهم الله خيار من خيار، بل هو صلى الله عليه وسلم خير الرسل وإمام الرسل وصاحب المقام المحمود وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة وصاحب القرآن والنذير العريان وإمام المرسلين وخاتم النبيين. هذه كلها مراتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حماية المصطفى جناب التوحيد، الجناب والجانب بمعنى واحد، أي حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وأحاطه بحدود سياج وحمى الحدود، كاين التوحيد وكاين حدود التوحيد وكاين زرب عليه بأشياء اللي يوصل للحدود راه وصل للشرك. وهناك حدود أخرى وضعها صلى الله عليه وآله وسلم، حدود التوحيد يعني لو وصلتها ستدخل إلى الشرك. لو بنيت القبر على المسجد على القبر أو القبر على المسجد ودفنت في المسجد، أو كان هناك مسجد قبر وبنيت فوقه، لقد وصلت إلى الحدود. والحماية تكون من الألفاظ من التصرفات، حمى حدوده وحمى وضع الحدود وحمى الحدود، حتى الحدود محمية، حتى حدود التوحيد محمية، حماية بليغة، حيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة صلى الله عليه وسلم توصل إلى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة صلاة. مثل نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث أوقات، قبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها وقبيل الظهر بقليل عندما تستوي في كبد السماء. لما؟ لكي لا نتشبه بالمشركين، لكي لا يأتي في رؤوسنا أننا نسجد للشمس. هذا كله حماية للتوحيد. نهانا أن نصلي في المسجد في المسجد الذي فيه قبر، لكي لا يأتي في رؤوسنا أننا نصلي إلى القبر، لأن صلاتنا في ذاك المسجد الذي فيه قبر وسيلة إلى الصلاة على القبر. وقد وجد اليوم كما ذكرت لكم تاع عين مران يصلوا مع الإمام، ثم الدعاء تاعهم وين يديروه؟ عند الشيخ. من بكري كان دعاءهم كانوا يدعون الشيخ، يقارعوا دعوة الشيخ أكثر من اللي يقارعوا ينتظروا الغيث. ولو حسنت النية التي يقولها أو يستحضرها الإنسان، لأن النية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان العمل يؤدي إلى محذور. دعاء مشروع، لكن إذا دعي عند القبر لا يجوز، نخشى أننا نتوسل بذلك الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن العكوف الاعتكاف عند القبور، ونهى اتخاذ القبور عيدا، تزورها وتعود تزورها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل نهار. هذا كله من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وليست شركا في نفسها، بل تكون مشروعة، يعني مشروعة في الأصل جائزة، يعني شرعها الله عز وجل، لكنها تؤدي إلى الشرك بالله، ولذلك منعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال. تستمعون الآن للمجلس الواحد والثلاثين من شرح الشيخ عبد الحكيم دعاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونعوذ بالله من شرور